سأل بعض الأسئلة في العقيدة، ويعني في صفة الاستواء. هو على كل حال يعني باختصار، باختصار نقول نحن إن الله تبارك وتعالى له صفات تليق به سبحانه وتعالى، ولما قال إنه استوى على عرش سبحانه وتعالى نقول استوى استواء يليق به جل وعلا، ونفهم معنى الاستواء هو العلو. وكذلك لما قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، أو قال الله تبارك وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين، أو قال الله تبارك لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنقول لله سبحانه وتعالى يدان كريمتان تليقان به ليست كأيدينا قطعا، وإنما هما تليقان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.